لكن ما ماذا بياش انتم الآن عندكم ناحية يعني كأنكم تنظرون إليهم بشيء، لأنه خلاص الناس هذو ولو عندكم كبار ولو ماشي ملاح ولو كذا والعكس. لا لا صح، لا لا لا صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح أنتوا عايزينك البارح كنت واحد بعث لي رسالة اسمه عماد هذا تلميذ تاعي ما كنت نخدم في المجتمع فيه، كان صغير شاب صغير هكذا كان في الثانوية هذا ما نظرش فيه طايح. كي قالوا لي فلان ويهضر في المسائل خلعت والله خلعت. بعث له رسالة قلت له يا أخي عماد هذا أدبك راه شيخ بهذا صح؟ نعم موجود أبو شيخ. قلت له أنت شاب صغير ولم أعهدك كذا، كنت متأدبا، ما الذي أدك إلى هذا الأمر؟ أمطرني بالسباب والشتم وكذا، واش أدرى لكم كله ينسب إليه كذوب ولا يؤتمن وقبوري وكذا، المهم قائمة طويلة لا يحضر له. قلت له من أين لك؟ قال الشيخ عبد الغالب. قلت له أين هذا الكلام؟ أريد كلام، أنا أتكلم مع طالب علم، أين كلام الشيخ عبد الغالب؟ قال لي أبو فهيمة. أنا قال لي قلت له ما يكون هذا أبو فهيمة؟ قال لي بالحرف والله هذا مسجل عند الشيخ. قال لي الشيخ الأزهر أوصانا إليه. سبحان ربي العظيم. الآن أي واحد يتكلم بلسان أبو عبد الرحمن؟ وعلاش قلت الاخ ياسين قال لي بالك ماشي هو اللي كتب؟ قلت له اذا ما هوش كتب هو علق او عندي في الموقع تاعه والله غير علق، هو كلامه ابو فهيمه وش على وش دار؟ اثنى على كلام عماد، اثنى عليه خالص والله. والشيخ يشهد انه ايام زارني هو وياسين قاضي، شيخ ياسين الراجل هو مريض، أنا بعيط للشيخ، الشيخ اللي يقول بلي شوف هذه تاع المريض هذه استمرتوه، شوف واش حسن سامحوني. اسمعني. لا تعرفوا مليح، لكن كي تعرفوا لي راكم تعاملوا كلي وكلي ما تعرفوش. سامحوني. نتكلم معكم مليح، سامحوني. يا جماعة، الكلام أنتم الآن، ما شاء الله، العوام، كي واحد يهدر هدرة. والعوام يزيدوا يحوروها ويكوروها ويحرفوها ويصرفوها عن إطارها ومجالها، ولعله يحرفوا حتى حرفها وضبطها وكل شيء ما قالها، يبقى لهم دايما سبب. وصح السبب لأنك حدثت أناسا بأحاديث لا تبلغها عقولهم، بكلام لا يعقلونه، بحديث لا يعرفونه. ممكن نعلم، لابد الإنسان يحدث الناس بما يعرفون. ولهذا ليس كل ما نعلمه نقوله لكل من نلقاه وكل من نجالسه أو نجلس معه، بل أنت تقول له حتى في تقدير المصالح. أنتم تعرفون هذا، يعني هذا الشيء معروف عندكم جميعا، أنه حتى كما قال لك يجوز تأخير البيان عند الخطاب إلى الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، ويجوز تأخيره عند الحاجة للمصلحة الراجحة ولا لا، حتى ولو اقتضت الحاجة. لكن الآن دوك العوام هذو الآن نقول الكلام هذا تاع المريض هذا يزيدهم، لا بالعكس يزيدهم مرضا. لهذا سامحني يا جماعة، تعرفوا مرض الشيخ مرض مش نفسي، مرض عصبي. إذا زاد الشيخ، إذا كان عليه ضغط، إذا زاد عليه الضغط ولي ما رقدش في الليل الشيخ، هذا معروف، هذه الأمراض العصبية معروفة. هذه شوف حاب نقول لكم يا إخوان معناه هذا المرض العصبي معناه ما تزيدوش انتم مرضا بطريقة عصبية. سامحني يا اخي يا سمير، حق الامور ما نذكرها لكم شكم تعرفوها، لكن لا على بالي بتعرفوها، انما نذكركم بها فقط. كان الأولى أنا هذا كنت متوقع الحب كان الأولى يجي يقعد بالتي يا أخي ما أستكله ما يا أخي هذا الحمد لله لا لا سامحوني أما مسألة عميمة إيش النادر شوف شوف شوف شوف شوف مسألة عميمة شوف حبيبي شوف حبيبي شوف حبيبي مش هذا كلام مش هكذا مش هكذا مش هكذا اسمح لي على دوك انت العلم هذا بالعكس اللي عنده العلم لأي واحد يجي يتكلم تقول له حب السنة بالتي بالتي السنة مزما كملناش كلام تارك لا يا شيخ لا لا لعله بلا نعم في في عود تقول له بشوي الآن الآن لما تكون في علم جاي إنسان أمي جاهل أو جاهل جهلا مركبا عطي هاتي ما عندك أعطينا اللي عندك توري له هذا ليس علما يا أخي هكذا بالبيان وبالبرهان يا أخي هكذا نوري له باللي أنت يا أخي راك تتكلم في مجال ليس مجالك وهذا ليس شأنك يا أخي هكذا حاب نقول لك يعني إذا كان جاء يجاهل هذا الإمام مالك لما جاءه الرجل وحب يجادله قال فإن غلبتني وإن غلبتك وإن جاء ثالث وغلبنا شايف فبين له بلي هذا الجدال هذا لمبني مش على علم ومعرفة ورواية ودرايكس مش علم الهضرة بزاف وكان الإنسان الأكثر شيء جدلا حب نقول كي تقعدوا معاك هذه المسألة يا جماعة هاي المسألة يا فلان ماذا تعرفوا عنها مثلا باش باش اول الناس تربى الناس تعلم وناس تأدب وناس تنزل منزلتها هكذا مثلا هاي سيدي انا جاي واحد جاي يجادل في المساله انا نزل هاي لك المساله ماشي مشكل تكلم كاع واش عندك هاي سيدي لانه كما قلت انت العلم هذا هذا نقول موثقه واقوال مصدقه ماشي هذيان هذيانات منمقه ولو منمقه انت عند التحقيق درت كلش كما يقول الاصوليون تنكيح المناط الغاء ولا مع هذا الشاب مثلا لك تقول يا اخي كلام الشيخ السديد كلام الشيخ السديد وهذا اللي دار لي صرا انه لما جاء اثار مساله قلت له نحي اجبد المجلد الثاني اقتضاء صراط مستقيم روح فتاوى الشيخ بن باز اجبدها خرج منها سبحان الله كلام عجيب جدا وده أصل أنه قبل ما يتكلم في مسألة لازم يتعلم هذا الله هو خرج يتصل بالشيخ وقمت عليه الحجة وأفهمته والشيخ يقول له سبحان الله الشيخ يقول له سبحان الله يجاري يقول له صح هذا الأنذر وبكر هذا على حقيقة أنت تسمع لأنه ياسين كان معه ولكن ليش عم صليك بس ياسين قاضي وبعد وصل عليه تصل عليه قلت لك يا شيخ إذا كما تعرفوش هذا السيد احنا نعرفوه تربى معنا وش قال لك باللي كان يتعب في المجاية كان نفسه الزلابية ويقول فيك الشيخ كذا كذا كذا ياسين قريب قريب حبس قلبه قال لي مش بيه الرجل شو مش يهضر عيط ثم باش يعني باش يعني الشيخ يعني باش نوصل لك نيتنا صابتة حسنة لا لا وصلت هالك عيط لك عيط هذك وش بيه عيط لك يا شيخ وقلت لك إذا ما تعرفش هذا السيد نحن نعرفه هواش يقول للشيخ فيك هواش نقل لك وكذا هذا كله مش موجود وصلت في ياسين قال لي ياسين قال لي ياسين رحت للشيخ وقلت له لكن ده ما صدقت يا الشيخ أنا ما فهمتش يعني من جهة عندك طلبة عندك طلبة دعاة أئمة ينشطوا في الدعوة من جهة واحدة أخرى عندك مجموعة من الناس اللي رانا نتكلموا فيهم شيخ كيجوا الناس كيما هادو يحكموا على الطلبة عندهم عندهم وعندهم شيخ أنا أخونا ياسين أنا دروكي يقول لي لا صح هذه مجموعة من الشباب في سيد أحمد جمعوا الله أعلم أخطاء تاعي في ورقة أعطوه هذه هنا ما طولش ما قالش اديها الشيخ عبد الغني ما طولش فيها عند الشيخ ما عطوش مبارك ده واحدة ده عطوها لك ما هاي خلاص من بعد طهلا عبد الرحمن هاي خلاص المهم لحقت لك الشيخ شيخ شباب كيما هادو اللي راهم أصلا ما حناش نقولوا كلام مش مليح الشيخ شباب كيما هادو يريح في المسجد يشوف فيك يبدا يجمع الأخطاء ويجي يمشي على أمور كيما هذه الشيخ حنا قلنا الشيخ إلا كان هذا منهج سليم أنه طلبة عملها من نشطو يقيموا فيهم عوام بعد دعوة من الشيخ تفضل ما خلينا مد يسوون طلبين كيف طلبة إما البدنة إما القسم كذا طلبة مبتدئون ياسين جماعة قلت الشيخ الفريضان أجدف كيف صل طريقة كم تفضل بشري حبس الكلام سوري حبس ترى ومن بعد أرنان كشمنيد غخاميو كشمنيد غزاخ لخا فويه في الليف ومن بعد ومن بعد كسن الخلعة كسن الخلعة إيوشو الشيخ نتد كلمة عجرية نتد كلمة عجرية الشيخ نتد الشيخ لامين نتد مثلا الشيخ لامين نتد مثال على سبيل المثال وكشي أكبر من هذا الشيخ أنه الشيخ لامين أكدك أخطأ نتدر فرحة تحشوف منه طالب علم الشيخ أتشكل تكنس كان في العلميس في التقوينس في الإنصافينس دين يكترون يرانا عبد الغني صحيح حد برده بوفكير صحيح حد برده لكن ينصح صحيح مثلنا أجل نصر الشيخ أجل نصر يوم وسكى استحاب دس أبوه كلا عناصي الشيخ أسمي له عن المخابرة ونشتري تكده والله عن عناصي الشيخ ناس الشيخ إلا تنصح يرانا ناس الشيخ نصر كامل يوم في ياسي القاضي يسمي خدم فتنة كان يطويل أتن كليك لرم بالمسيط لعناصي الشيخ ناس يقدم سامن كي شيخ ناس كذا هل من المصلحة ألف شنو طلبة علم مبتدئين يقلن ومازال توسل نارس العلم نفس الدعوة ولكش من الناس يقلن وانت همارة في النية تنسل نعبد الخير زيزا بس حالي يسوب أهلا يظهر رنجل شيخ معلومة أنه شيخ مباب نوعي حسن الظن على كل هذا الشيخ أخي عبد الرحمن أكيد وإذا الخير يقلن الشيخ طبعا بعض الأشياء لو كان ماشي من أجل إبقاء لأنه استصحاب حسن الظن لله ومن أجل إبقاء الظن على ما كان عليه كذلك نسر الأمور كينية ما يعتريه من غبشنا من دخلنا من دايا هذا هو ظن والثقة نفرض روح تجاوزت الحد إلى حد الكذب والافتراء والبهتان من طرف هذا الرجل دليل أعطيني كير كامل شو يدينا في ليه نايدك أكتشي على السنية كمكالمات فيه نكتشي على فيديو الشيخ لامين يهضر في عبد الملك رمضاني قال المسجد إنه من تكلم في عبد من تكلم يعني من جرح عبد الملك رمضاني فهو حمار وحق مباشرة بلقاء لمن أشد قراء لمن تهلا في الأغرية نيت شكي وغنكي إلى يومنا تنصر شيخ ويا شيخ ترك ما استهم من فيك النخل قضي وحد أخرى من فين النية الشيخ النية كمية أبو الشيخ نقل نفس الكلام اسمي دوسان ما دينا لحذيك الشيخ والله العظيم جئت لك سقارنا بالنية أشي دينا إني ديني باللي الشيخ ملو قاهن دينا أنا أستشهد نتيجة الكلام إني لا يبارك جمال إني يسو الشيخ نغيث الليت ونسمد بيك أكي إني يدوش هو الشيخ أكرا إنك دعوة هذا شو قلنا وآخر يكون تشهده موجه بذمية داكو أرش هذا إني يدوش هو الشيخ إنه ميقدنا عبد الرحمن أمك نتيجة نتصل لا يبارك جمال واحد زعم سامي بحالين الحمد لله شغل ما كنا وفقا وش هو ردق النغل زاير هني دوار بوكر أكيد دينا ما عبد الرحمن قلها ميغاسي كيك دينا شيخ إنه يدنو عبد الرحمن كيك دينا كشي دار وسكد بغار الشيخ لا راسك سيد الحديث يا غيسكي الدين يا ما الشيخ نتكي يعمل قارن الشيخ عبد الرحمن في اللاسي عبد الشيخ عبد المجيد مرد تسنو إذا كليت وراء وعتقدونا كالمشاكل تراسني شعني أنا شعر أنا أعطي دي الشيخ ولا شعي بردان ناس يكون ميتسد من شيخ فلان أنا سنو من القدريس فلان ما أنا تحبي ثانا بغتنا ناس واهجر في الله يعني أصليه ستسن ترى ضع من أحصان الشيخ ويسعر له خذي طلب العلم دي راجع يوم الكلام يتعودني عزه وش دخلكم الشيخ نصفي الزيس إصلاحي القبائل تاي شوف دمك يستوطني الشيخ بلي كذلك كي كتاقي الشيخ طلع من المجد يعني ما قام إنه هدره ناس كي ميدي في السادن الشيخ ينفع القبائل مزرعة ناس مشي واحد مشي عشرة يدي قرن نصحوا للشيخ كذا كذا ناس الشيخ يمكن ينفع عبورنا دبر مقرون يكلمي نقل الناس قرنص الشيخ بلي كذا الناس يعلم المجيد يسد الحضور يمكن كذا تقول تسمنا لهم الشيخ تناك الدين هذا المقام وإني اختدق بلي كشيخ الطلبة ميل كل عام نصح مريه تسند إنك النصح من الشيخ نصح من الشيخ نصح من الشيخ نصح من الشيخ تازي كذا نصح الشيخ الشيخ ينفع القبائل دبر دوار عليك البلاد كم يكسر لنا كل غلط إنك يسعى مثل رأب الشيخ هذا الميل بارز من كل شيء هذا الكلام يوم أين تنو دليله سيد معي أنا شيخ سمعي بوي كنا شوان قيش قيها ثمو سنين عشر أدع عد عشرين سنة أم كيش واسم الشيخ عبو أنا عوصل بالبيت شو واسم الشيخ بوكا هكا ونسعال كسقر نسعال كسقر نسعال الفضل أنات وجهتا أسمنا للأيمة شو أسقر خلوا رحم بيت الأحسن لازم كذا لازم يقض من ضد القبائل أول كتاب نايد الشيخ الشر هذا شيء سنة نايد كتاب شركة مظاهرة نايد خدمة فوكات نايد شيء تخدم نايد خدمة مريض صالح نايد خدمة مش في تذكر الشيخ ويمحول بعد انقل في الشيخ قرص الشيخ إذا من حبس ناس بالمحال الشيخ دينية أما شيء واسا كتير ما شيء واسا الشيخ ناس شيخ زرق المساء إلى يوم في قهد دار بالمحال اقديني في الجامع فعلى جلدس قبل الجمعة ناس بالمحال لأنه الشيخ اشحالي برضا نهضر في مسالتين إن قليل مدنك يلك الثورة الشيخ يدفتم حفظ قليل إيه أنا وعلى ما يكتقليك في زينة كذير عن سادة سنة دا سلفي ما شاء الله لكن يدر مما يعاد هذا كرم الله كذا ناس والله رزق الدين في الشيخ طلبين تسمعي مثلا يسنة الجزر بند الطلبة تصحى الشيخ الطلبة تصحى طلبة الشيخ جديدا اس قسم زوارق الجامعة كنا الشيخ اسميك شمس قسم زوارق ويسين الجامعة عند سوسو مشيخ ونهضر لا في كبار طلبة لا في المشايخ لا في تيزيان ونهتمس العلم ويا الشيخ من حفظ القرآن ورعا لا تنحس هذا شو الدعوة إلى الله ماذا لو تجرب لا يعني هل الشيخ يعني ما إلى صحيح وهم ولا شو جهية بارك الله فيك هل منهج سليم أن الصغار طلبين التعصب طلبة عيب نغم الشيخ العلماء الكرام وتجمعين الأخطاء وهن تنقلن ومن بعد الشيخ ما توافقتم مثلا نشهرون مهن توافقتم يفترون عليك بعد طرر الفتنة ايه زر الشيخ من يقلن ثمانين غاثاني تشتي زر من يقلن ذاك الطغر وما زال بزاف مجموعة من طلبة ويكنس الدائمة الدعاة تشتغل نس الدعوة ويجعل ربي فلسنا الخير ضم قرانا الشيخ أكنيس علمت ويشتهي أقليك إن شاء الله جور غير نغ الشيخ وجهد سلبارة كانت وجهة ثنواني يبالك نحقق زحي الخير الكير تزارت غثاما نطل من يقلن عباد الشيخ فارغين وخدمنا ماذا زوح ويشتغل نس الدعوة ولاش هم متخرين من مدكة الدعوة الشيخ أنا تحبسنت الشيخ ماذا يطالب عيني فينا الحياة سيكل في الدعوة ودي سيون شابنا مزيانا في أسمع عندك أخطار واحد نتناقش معك هل من المصلحة الشيخ أنه الطالبية أسيل دي ثورتي واسيني لأروح أنا نتناقش دي مسكين قبل دي الحق سلحك من الشهر إذا ثانا شيخ عبيدنا وشيخ فلانا كايا كرام تحيز بي وكذا إلا أكتر وليت اللي بني راس الله كنوليت ليش شيخ انا شحال غاني تشق انا راح نغرس ناس راح من يوم العز كان من الشيخ الله يعني انا كنا في سؤال كشيخ يعني هذا مش صحيح ولاش ما قررناش الاخطاء الشيخ ودني غير ولاش الاخطاء هو كي يعني غير سامح في غلط طبعا يستحيل يستحيل صراو دينا غنسب الاخر يستحيل نعم تفضل الان الان في قضيه طاثور اخيك ميد كل يتسلم الطالب الطالب يسعى الحق يا حبيبي يستخبر يستوضح يستفسر يستفهم يسأل تجيبه ترى يا حبيبي تقام طالبعي أسفل الطالبة تخرجن نغلم طالبة إني سلم سن سن لم تصدر رسم بكل صراحة إني سلم المستوى سن لم تصدر رسم استوجهت وفردي لا سورة ما تي سورة ما يغلط طالب في النير هذا يريد أن يعرف لا أنت يلا معروفة. لكن ترى الآن القضية فغادية الإشكال كيدي ما نسكر الحاجز كيدي أذي يغال بنظم الزاكس عاجزا يعني هذا الحاجز يعجز الناس ولهذا بغيغ المسائل هذه مليح يا أخويا الكريم والله يا فلان أنت ناقلت عني كذا وكذا وكذا يا سيدي هذه مزال مسكمة وشوية ذرة خلية من خلايا العقل والأعصاب الحية يا أخي لا يزال يعقل بها ويفهم ويزن ويفسر ويتصور ويصور الأشياء بها ها سيدي نبقوا نحتى بهذا الشيء ونتكلموا هكذا حتى هو ما نضلش أنا رجل مجنون لا ولو هذه كما كأكلكنا الأمراض رأوا أستاذ في الجامعة اسمح لي الأمراض وكيف تعمل الأمراض ايش سنة من تم لست طبيبا انت اشوف يا حبيبي تعرفه شوف اسمح لي هل يأخذ هذا لا وكلما يكونوا غير عاقلين فرجوا يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة نعم لا مثل الشيخ فرقسة مشير المادية حضر مبيك ليس قولي خير بصح درجة درجة سمحتي سمحتي أشهر بلتي بلتي بلتي أشهر ماشي قليل كيف رسائل السنة يا حبيبي السنة سنوات قليلة فقط لنسكر استرجمة قل الموقع كيفاش منا يقول هذا مهبول هكذا ومنا يقول هذا قبل هذا قبل ماشي تحكي مقبل قمي هذا الموقع ها اسمح لي اسمح لي هل هذا الشيء هل هذا الشيء حصل قبل الموقع يعني الان 15 الإنسان هذا إذا تحب ومارس ضغط كبير جي فاطر مير قدش فيه هذه الدعوة لا الدعوة تكونوا كذا وكذا كنت حاضر كل حاضر حشمنا قال لي شيخ هذا اللي جيبوا لي هذو عبك جبناه حنا ضبطنا ودينا وكذا كان هذا بالضبط صالح درينا من الجامعة شحال من مرة 2001 أنا نعطيك الرسمة إيه ما زلنا عليط الياسين قاضي أيام جاوني هو وياسين هذا 4 سنين 5 سنين بعد ما صارت هذه قلت له الشيخ الرجل هذا معرفه بعدها 25 يوم هو في الضرب خرج لا لما توصل الإنسان يغلب عليه هذا الشيء حاجة إذا كان يندور شيئا وإذا كان تعرف الأشياء كيف دوبش تكمل تا هي فالآن قضية الآن إذا كان هذا الرجل يبلغ به الحد كما قلت أنت هذا الكلام أنك تقول لي أول مرة أسمعه يعني أول مرة أسمعه لا قلت لك شيء هذه دعوة المهد المنتظر والله قلت لك مرتين أشياء لا أذكر والله لا أذكر أنا أول مرة أذكر هذا الشيء يعني باش تقول أنا عرفت قلت لي راه عند مريض عصبي قلت لي هكذا ما قلتليش هذه تاع ديتو الشيخ فركوس كان عندها في الجامعه كلمات عندنا في الجامعه الشيخ يديروا الناس كبار كيف نفسروا كيف انا نفسر هذا كان قبل 10 سنوات لا بابا ساعتني ترجع اسمح لي نعطيكم واحد انا مش الان قبل 10 سنوات وبعد تلك القضيه والحادثه يتعامل معاه وفي الموقع ويتبقى يترجم له ويعقد مع مجالس وكاع كيفاش هذا اللي قلت لكم على هذا هو دوك الرجل دوك يعيب عليكم كيفاش جيبوا لي راجل كيما هذا ومهبول وكذا وانت تتعامل معاه في امور تاع ترجمه بصح هذا كان يتذكر الشيخ كيفاش انه هو نفسه ما هذا اللي يتذكر فيما يتذكر لكن الشيخ انا لو كان شفت مره القاضي كيما هذه نعم الشيخ مثال كشيك مرتين وما تذكر وشنو تنسى هذا عاود لا بصح كي تبقى الشخص كشخص الان نذكر بلي قلت لي بلي ادعى انه مهدي هذا المرض العصبي ممكن بصح هذه تاع انه ادعى كونه المهدي وكذا وكذا معليش اشي انا ممكن اثناء الانهيار العصبي يحصل هذا اثناء الانهيار العصبي يحصل اسمح لي بس شيخ انصاف ماليش نقول الان او في فتره انهيار ولا الكلام ما عجبش وش يقول احنا نقول رحمه بهذا الرجل لا يدخل في هذا هو هذا هو الشيخ نقول لك بعد شهر شهرين احتمال تسمع له ممكن اذا كان كمل رحمه بهذا الرجل لانه لا يدخلش في هذه الاشياء يحتاج له ترجمه يشتغل بالترجمة خير يستفيد ويفيد لكن المسائل دخلت فيها حمالي من المجال في نتنا حسنا شيخ عيطنا له لهنا الموقع هذا تاعك قلنا له ترجع ترى الموقع هذا تاع أي مدى الدروس مقبلية قال لك الشيخ قال كنا نحن عيطنا له إحنا عيطنا إذا تقدم هذه المهمة بعض المختصرات الأشريطة تعرف طلبة مختصرات بالفرنسية هنا في الطفلة هنا ورق قاعد شيء والله غير ثم يقعد قدامي سبحان الله معنا حتيش كلم عن سيد بس عندك وين عاد عاد قبل ما يدير أحد الطلبة درس يتصلوا به نحضر ولا ما نحضروش لأن هذا على الجادة هذا مش على الجادة هذا في شيء أصبر جينا خارجين وحنا لديارنا هذا يقول لك المغرب ما لحقتش العشاء يعني مثلا مين با ما لحقتش الساعه هو عيط لي عبد الرحمن اهلا وسهلا قال لي وين صليت المغرب وصليت في سمين علاه قال لي قالوا لي شوف الشيخ قال لي شافوك مع ابو بكر وسامير ايه قلت له راه مشكل ايه قال لي الانسان لازم يكونش هكذا لازم الانسان يبان لازم بعد انا يعني تقار شويه كي ياس علاش تقول لي هذا الكلام شكون انت باش تقول لي مع من نروح مع من نمشي مع قال لي لازم تبين الموقف قلت له انت واش تكون باش تقول لي هذا الكلام واش قال لي شي قال لي قلت له علاش الناس قلت له علاش الناس هم يعيطوا لك واش تكون انت الشنطره تاع الدعوه قال لي انا اللي جاب الجرح لبجايا من حقهم يسقسي واللي جاب الجرح لبجايا الشيخ قالها لي هكذا لازم تعرفه من بعد قلت له احنا ما نتعاملش انا ما نتعاملش معك نتعامل مع الشيخ نتعامل مع الطلبه الناس اللي هم في الدعوه على بالهم الشيخ واش كاين في الدعوه ما نتعاملش مع ناس مكتفين الشيخ مريحين كل واحد بقدر الشيخ مانيش نتهم بصح الشيخ درجات راك تعرف الشيخ خير منا وعندكم تعلمنا الناس درجات كاين العالم كاين طالب علم كاين المقلد كي يولي المقلد الشيخ يبدا يحكم على طالب علم ولا طالب علم يبدا يحكم على العالم فوضى في الامه الاسلاميه ها هو شي صرا الشيخ طلبه يخليو ديارهم الشيخ يخليو ابنائهم يروحوا يمشيو للدشور للدعوه وكذا وكذا بعد يجي الانسان يرقد حتى العشرة يا الشيخ وكل شيء سهل ويجي ويجمع لك الاخطاء ويجيبها ويحطها وتمشي الفتنه الشيخ هل من العدل يعني يكون هذا الشيء معليش الشيخ الاخطاء عندنا حين قدني طالب علم قدني الشيخ أنه أيام الشيخ هذه تعتها جود والله يا شيخ والله يربعتنا ناس عند أبواب المسجد ما تحضروش هذه البدعة وسقسيت الشيخ عبد الغني والله غير عند أبواب المسجد عند أبواب المسجد وصبري يا شيخ والله صبري صبري اسمع لي برك اش حاس أنا كما نسلت ثلاث سنوات بعد ما صليتش تبين لي كذا وكذا ما صليتش وما كيفاش يقول الشيخ بوب أثر عليك هو يصلي أنا ما صليش مسألة خلافية ونعتقد هل يا شيخ يعقل في هذه المسألة يكون فيها الهجر في المسألة الفقهية؟ يكون حتى الشيخ أخطأ عندنا نحن يا أخطأ لأنه طلبة أيام جاء شيخ أنا تعرفنا مدة زمنية طويلة نعرفكم هذا في كيفاش يعني هذا بين عليك هذيك ما بارك الله ولا الشيخ بكفي الله وما كان ولا الشيخ أثر عليك مع الطلبة وما شاء الله ما أثرش لو كان أثر يقول بلك أنا وصيت عبد الغني عاوزك في بجاية لازم تنكر على شيء لا وكان أنا لا ما نسمعش الآن نسمع من الأشياء هذه ونستبت ونبين ماشي مشكل أنا ماذا بي نسمع منكم من الأشياء التي سمعتموها أو حدثكم بها من سمعها بارك الله كما سمعها باش ما نقولش غدوة من غدوة يقول لك لا ما قالش هكذا قال كلمة فيما معناها ولا ماشي هذه الكلمة ماشي هو اللي قالها قالها واحد عنده علاقة به ولا صاحبه أنا ما نحبش هذه الأشياء بالصراحة بالسند العالي وكل ما قلت رجاله على وفضه ذاك الذي قد نسخ يا سيدي أنا حبيت هذه الأمور أنا كي يقول لك لمين راني يا شيخ بهذه الأمور كذا وكذا وكذا نتأكد منه أنا لما نستوضع إيش أنت؟ داش نتأكد هل ترى الضابط شيء يعني إن شاء الله هو عارف مثبت متبين ولا لا فتبينوا كذلك كنت من قبله فمن الله عليكم فتبينوا تفضل حبيبي شيخ أنا كل هذا على الأخ عبد الرحمن احنا نستدعى دخول حد خلاص الشيخ لي باش نروحوا نستبعد فرضيه مرضيه لا هو مرض كما قال الكراو المثبت مقدم على النافي وهذا واضح بشهاده الاخ الصالحين وشواهد الاحوال والدليل كما قال لك القرائن الداله على ذلك والدليل هاوليك القضية. أنا الآن نقول بأنه الأشياء كي تجي طارئة هذيك ما تبقاش تاخذ حكم الامور العاديه. نعم تفضل خليك. لكن انا حبيت نقول انه الانسان يبعد عن هذا الشيء بحكمه. نعم هذا الان باش نبعده بطريقه هذاك مريض وما راهش كامل عقله لانه راه من سلطانك يعني شيخ ابو بكر والناس عطوا لهم برك الهضره لانه كذلك. لا لا لا لا لا, لا, لا راه وصلوا وراه مش كامل عقله مش جابر عقله ولا عنده هذا غير قلبك يحبس. والله اذا نحكي كل شيء ويهدر غير راسك يحبس الشيء. والله والله هم يقول حوايج غير كبار. وصل حتى الاعراض وصل حتى القذف وصل حتى الطامه تام وهو ما كرمك الله بالفعل المخ للحي هذا باللواط وصل لحوايج ونجيب لك جماعه كامل يشهدوا بلك معاهم كانوا معاه وسمعوه. يا شيخ ما يعني عبد الرحمن دير له نشوه ولا ندير له نشوه لما وصل اجتمعنا عليه اعرف اللي قال شيخ وصل حاجه كبيره. هذا غسيل الزوق وصل حاجه كبيره. والبارح وش راح راح للسيد للامام بسجد ابي بكر يتغلي الشيخ العيد كامل يقول لي ممكن انت تسعم سيدي من بكره ليش يكون سيناره ممكن ليش في لابورت موني طوي طوي تغلي الحق يعني شي ميس انت وثاقه بغات مرتك كيف هي دق لنا. نعم ابي بكر الشيخ الامام عيط الشرطه عيط الشرطة هو محبوس. لا يا شيخ لا مات الشيخ لا مات لا مات الشيخ أول مرة في حياتي على المشاكل هذا لا هو خاطئين احنا. والله يا شيخ انا عندي امور ما حبيش نهضرها هكذا باش ما تزدادش الهوى اكثر. ولكن الشيخ لو كان نضطر نقولها امور قال لي عبد الرحمن بلي انت قلتها يا شيخ تما هو قال لي لانه رحت معاه وديت معايا الاخ حسين طالب عين تما كان شاهد في بيتوس تناول الشاي ريحنا وكذا. قلت له احكي لي واش كاين واش هاد الامور اللي كاين. بدا يحكي لي الشيخ قال على ابو بكر كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له دروك نشوفوا ان شاء الله وين تلحق القضيه. هاد الامور اللي قال لي الشيخ دروك لو كان نقولها لك تقول لي مثلا انا ما قلتهاش هكذا الشيخ واش نفهم انا فهم بلي وكذب هكذا اذا كان عندكم ثقه فيا وعندي شاهد هذه هي الشيخ ايه هذه الامور الشيخ اللي قالها عليك اساء الفهم او اساء الفهم في كلتا الحالتين في كلتا الحالتين يوجه حقا يوجه ومن شروط الحصر ان لا يكون فرعا لاصل الحال والا راح الاصل الاول وخرا شيخنا عندنا امر ماشي الداب السابق كيف دعا الدونا كيف دعا يعني نقصد الان هذه دعوه الانسان لازم ينتبه شكون هو اي واحد يعرف يعني مش اي واحد نقول له كلام ولا اي واحد نقول له في بجايه ولا اي منطقه خلاص تعاملنا شيخ تعاملنا كل مره نفس الشيء يجي واحد مش معروف بشويه بشويه يطلع يقول لي هو وبعد يظهر في الاخير او كذاب كذاب اهجره ما تبينش الشيخ شيء هكا في المستقبل الانسان ينتبه خلاص هذه الفكره لازم نتعاملوا بها نستفادوا. الشيخ كم مره كيف يجي ويصور المستعمل مش معنى شيء الناس هم الآن يحوس يبحثوا يخرج شيء حتى لو مش موجود تبعه زلة الشيخ ذلك مزجت دين حمزة دين حمزة بس دين حمزة الله ديت الشيخ الذمة ما ديت يتذكر إنه فاروق ما ديت الشيخ الذمة دار الشيخ قال لي هذه جزء صلاة فيه لليوم قوني صليت الذمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها هذا اللي بعدين ما سيتفهمي ما في حياتي في حياتي من اللي تعرفني من اللي تعرفني ولا واحد جاء هكذا يقابلني يقول لي انت كذا كذا كذا ولا في حياتي الشيخ انا ما اقول ان هذا الشيء هذا كنت اشياء كاش نهار يعني كاش ما اتصلت هكذا قلت لي كذا راك انت قلت كذا راك كذا راك يا جماعه تلف ولا مره شيخ ولا مره كيف حوايج نفهمهم من كلام الشيخ هكذا يهضر معاه بالعموم نفهموهم ولكن باش يقول لي واحد من الشيخ جا وقال لك كذا وما سمعتش كلامه وسالت كذا باش يقول لنا اذا كان انا ما شفتش الشيخ تفضل كاين مشاكل الشيخ واش خلات الناس الاخوه يهضروا مثال كيما ابو بكر ربي يحفظه ان شاء الله دار مؤخرا مع المتبرجة هما قالوا متبرجة خلاص هذي قالوا كيف يدعم يدير معهم بارك الله تجد قلت لي شيء ما شاء الله غير بيازي وسادي النايد ويد روحه ويد هذي هذا خلال عام الخجاع الإخوان الرسول خلاص هذي جاية باش نفهم هذا الشيء دمنا معرض اسم الله الحسنى هذا تاع مدينة جبنا جدي جدي هذا كان شفته واش درنا درنا معرض اسم الله الحسنى درنا محاضرتين ثلاثة ثلاثة كانت وبالتنسيق بشو مديرية شو عندي ياك وانا اللي وضعت البرنامج بين قوسين اسمعني بركشه تقولنا تكون دكتوره زبيده غروفا فريد تريكي لا لا ربحت الصدقه رئيس مجلس علمي الشيخ بوكر قلت لهم يا جماعه الشيخ بوكر يدير الصباح المراه هذه تدير العشيه باش هكذا يكونوا توازن بغير نظر المؤلات على بال يكون فيه كلام فاذا في اخر لحظه انا ما رحتش تغير البرنامج الوالي ما جاش هو الدرك يذكر بارك الله فيك مكرر الوالي يجي في استفتاح وندير انا محاضره في العشيه يجي يدير محاضره الوالي ما جاش مديره دار الثقافه قالت لك انا العشيه هم تعليمه من الولايه جاي وزير الماليه بو خلفه هذا لازم كل شيء يديره الصباح ثم وقت دخل يوتيوب تشوفوها هذه تاع المتبرجه دارت لي مشكل مع مرة دارت لي مشكل كبير مع مرتي هاي في اليوتيوب انا هنا ودير شغل ديني المفتش اللي دار المعروف ويقول فالهيك ثم وجدت يقروف هذا يعني اللي كان الباطل نسكتوا عليها علاش يتهموا فينا احنا نسكتوا على الباطل دخلت على قانون الاسره هذا اللي غيروه متحجب الشيخ هذا حجاب شرعي خلاص حجاب شرعي والنادر هو راح يرجعها اي زوجة الاخ النادر ايش بيكم هذا نادر عدرو اي زوجته هذه الاولى ما فهمش هذا المتبرج دقيقة للتبرج تبين هذا تعطوه للتبرج هذا وراه هذا المشكلة هذا الكلام هذا المشكلة وما قاعد تمس بلوسة جديدة لانه هذا اللي كان شو بس يخيب في بلوسة الان انتهى من تبرجها واختلاطها بالرجال ثاني في الحق الاول الاسلام اسمحني سامحني باش نقولوا يعني راح المستقبل والكبير قال اشكال كذلك انه متى كانت النساء يجلسن يعني مع كنا يجلسن مع الرجال ويحاذيو بجنب الرجال ثاني غلط هذا هو متى يا لا لا لا عرفينا هذا الشيء هذا طارق هذه اللي ما هذه اللي توختنا بارك الله فيك علاش ما كتبش يا حبيبي لما يبلغ بعد يقول انا ولي الامر امرني بذلك قتل على قتل ما لحد الدرجه انا ما نقولش ولي انا مليح اللي حنا ولازم قلت ولي الامر انا قلت جاي ندير الشيخ محاضره لقيت الجماعه كامل جيت نها في الاعلام مازالوا لليوم اصبح فتره صباحيه ليا فطلع مسي والله ما عندي كيف هذا الشكون اللي يدير ما ماشي تفضل انونسي وانا انا ما حمشتش من ياسين انه جاب هكذا برك طيشها برك هكذايا تسمح لنا لازم يكون عندنا خمس قلوب تما انتم ديروا واش حبيتوا هضروا واش حبيتوا احنا لازم نصبروا برك نحكم كذا قلت لي جا قال لك مع المتبرجه كل هذه اللي باينه هذا اللي باين علاش تجيبها لي انا يطيش هذه اللي انا واش نقول له انا غير انت اللي عندك شغل حياتنا كامله انا ديالنا ولادنا ما نعرفوش اسمائهم والله ما نعرف اسماء ولادي دائما نغلط فيهم املنا في برا والله هذه والله بشكل عندك هذه تاي مسجل شيخ محمد انا كنت في المدينه شوف سمير كان زلنا شوف اشيك علي من عرضت المسألة هذه في المنصف بعدوا هذه الكلام على شيخ سليمان الحيل على شيخ سعد الشتري سعد الخطلة يوسف شبيلي عبد الله المخبي شيخ مشهور محمد المختار مع المفتي هذه كلهم سقطوا ماشي